بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أحوال الإسناد الخبري. هذا هو الباب الأول من أبواب الثمانية التي تضمها هذا العلم أو علم المعاني، حيث ذكر له منحصر الأبواب في ثمانية، وأول الأبواب هذا ما يتعلق به بالإسناد. قال: أحوال الإسناد الخبري. ثلاث كلمات لكل واحد منها واحترازا، والخبري احترازا عن الإنشاء، وهل أخرج الإنشاء وليس بداخل، ليس هذا المراد، وإنما مراده أن التركيز في هذا الموضع يكون على الخبر، ولذلك قصد، فليس به احترازا عن الإنشاء. وأحوال بمعنى أمور عارضة أو جمع حال، بمعنى صفات تعرض على الإسناد. والإسناد مصدر أسند يسند إسنادا، والإسناد عند البيانيين كغيرهم نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. نسبة حكم، نسبة بمعنى إضافة، إذا قلت زيد قائم أضفت إلى زيد القيام، نسبت إلى زيد القيام، فزيد منسوب إليه وقائم منسوب، والذي نسبته هو ثبوت القيام، ثبوت القيام. نسبة حكم، والحكم المراد به هنا على جهة الإجمال الخبر والفعل، لأنك إذا قلت زيد قائم أثبت لزيد مضمون لفظ قائم هو القيام، إذا قلت في الجملة الفعلية قام يقوم زيد فنسبت إلى زيد القيام. والفرق بين قام زيد ويقوم زيد أنك نسبت القيام في قام زيد إلى زيد في الزمن الماضي، ويقوم زيد نسبت القيام إلى زيد في الزمن الحال أو المستقبل. واضح هذا؟ إذا نسبة حكم أي مضمون الخبر أو مضمون الفعل إلى اسم المراد به المبتدأ والفاعل أو نائب الفاعل. فإذا قلت قام زيد، زيد هذا فاعل، إذا نسبت حكم ما هو القيام الذي دل عليه قام إلى زيد، زيد هذا من حيث المعنى مسند إليه، مسند إليه، وهو الذي يعنيه البيانيون. كذلك إذا قلت زيد قائم، زيد عند البيانيين يسمى ماذا؟ مسندا إليه، وعند النحاة مبتدا، وعند المناطقة موضوع سمحمول موضوع، وعند الأصوليين محكوما عليه، محكوما عليه لأنه المكلف. إذن أربعة أسماء لمسمى واحد: نسبة حكم إلى اسم وهو مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل، إيجابا أو سلبا. إيجابا يعني إثباتا، زيد قائم، كذلك ليس زيد قائما. ما الفرق بينهما؟ كلاهما جملة اسمية، إلا أن الأولى مثبتة، زيد قائم فيه إثبات قيام لزيد، ليس زيد قائما فيه نفي القيام عن زيد، كذلك ما زيد قائم فيه نفي القيام عن زيد. حينئذ إيجابا يعني إثباتا، أو سلبا يعني نفيا. والجملة الفعلية وكذلك الجملة الاسمية إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، فإما أن يثبت للمحكوم عليه والمسند إليه مدلول أو مضمون الخبر أو ينفى عنه، هذا تعريف مشهور عند النحاة وعند البيانيين. المشهور أن الإسناد هو بمعنى ما سبق، لأن فيه شيئا من الإطالة، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منتف عنه. هو الأول، لكن هذا فيه زيادة فلسفة، يعني ضم كلمة هذا فيه نسبة، نسبة حكم إلى اسم، إذا ضم كلمة إلى أخرى، كلمة واضحة لها إما اسم وإما فعل، طيب، أو ما يجري مجراها يعني ما يكون في قوة الكلمة، وذلك فيما إذا وقع الخبر جملة، زيد قائم، كلاهما مفردان، كلاهما ضممت كلمة إلى كلمة أخرى. طيب زيد قام أبوه، هل ضممت كلمة إلى كلمة أخرى؟ لا، وإنما ضممت جملة إلى كلمة. هنا قال ضم كلمة أو ما يجري مجراها، يعني ما يجري مجرى كلمة، يعني ما يكون في قوة الكلمة. والجملة الفعلية والاسمية إذا وقعت خبرا فهي مؤولة بالمفرد، زيد قام أبوه في قوة قولك زيد قائم أبوه، وقائم أبوه هذا مفرد، هذا مفرد. إلى أخرى يعني كلمة أخرى أو ما يجري مجراها، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، بمعنى أن الإسناد إنما يكون باعتبار المفاهيم، وهو كذلك. فإذا قلت زيد قائم عندنا أربعة أشياء: زيد لفظ، مسمى زيد، قائم لفظ مسمى قائم. فأنت إذا أخبرت عن زيد بكونه قائما هل أخبرت عن اللفظ باللفظ؟ ها، هل أخبرت بمضمون قائم عن لفظ زيد؟ لا، لأنك إذا قلت أخبرت عن اللفظ حينئذ قلت زيد قائم لفظ الزيد، لفظ زيد هو قائم، وليس هذا المراد، وإنما المراد مسمى زيد ذاته، لأن عندنا اسم وعندنا مسمى، عندنا اسم وعندنا مسمى. الاسم يكون باللسان لفظ زيد، مسمى شخص نفسه الذات جثة، مسمى زيد. إذا قلت قائم أثبت القيام لزيد أو لمسمى؟ لمسمى زيد. كذلك إذا قلت قائم هل أثبت لزيد الذي هو مسمى زيد لفظ قائم أو ما دل عليه قائم؟ ما دل عليه قائم. انتبه هذه الاعتبارات. إذن قال هنا بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، فالاعتبار ليس باللفظ وإنما بما دل عليه اللفظ، بما دل عليه اللفظ. فإذا أخبرت زيد قائم أي مسمى زيد ثابت له مدلول قائم، مضمون قائم ثبت لي مدلول زيد، الذي وصف بالقيام هو ذات زيد وليس هو لفظ زيد. إذن هذا هو الإسناد. الإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، لأن عندنا كلمتين: نسبة حكم إلى اسم، إذن عندنا نسبة وهي العصر في الإسناد، وهذه النسبة تقتضي بأن توجد. كيف توجد؟ لابد أن توجد بين لفظين، فأحد اللفظين يسمى مسندا إليه وهو المحكوم عليه، واللفظ الآخر يسمى مسندا. وهنا التسمية باعتبار الألفاظ في عرف النحاة. قال الناظم: إن قصد المخبر نفس الحكم فسم ذا فائدة، وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها. العاقل إذا تكلم، ونشترط العاقل هنا، إذا تكلم بكلام ما فله فائدتان، يعني في الجملة ماذا أراد بكلامه؟ إما أن يريد إفادة المخاطر. أنت ما تعلم زيد مسافر، ما تدري، جئت قلت لك زيد مسافر أو سافر زيد، ما المراد بهذا الخطاب بهذا الخبر؟ إفادة المخاطب، ها، مدلول اللفظ، بمعنى أنه لا يدري عن سفر زيد، قلت له زيد سافر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إفادة المخاطب نفس الحكم الذي دل عليه زيد سافر. النوع الثاني لا يراد بالخبر إفادة المخاطب، لأنه يعلم مدلول اللفظ، لكن ثم أمر آخر يشير إليه المتكلم بكلامه، وذلك فيما إذا أراد أن يخبر المخاطب بأنه يعلم الحكم كما علمه المخاطب. زيد يكون عندك في البيت، تعلم أن زيد عندك أو لا؟ تعلم قطعا، موجود في البيت، فأقول لك زيد عندك البارحة تعشى عندك، أنت تدري أو لا تدري؟ تدري قطعا. إذن إخباري لم يقصد به إفادة المخاطب مدلول اللفظ، وإنما أراد به لازم الفائدة، وهي إذا قلت زيد عندك يعني أعلم أن زيدا عندك كما تعلم أنت بأن زيدا عندك. إذن هذا يسمى ماذا؟ ليس فيه فائدة المخاطب بمدلول اللفظ وإنما بلازم اللفظ، هاتان فائدتان. فمن المعلوم أن العاقل إذا قصد بخبره إفادة المخاطب حينئذ إما أن يقصد نفس الحكم، يعني الذي دل عليه لفظ زيد قائم إذا أخبر من لا يعلم بقيام زيد، وهذا هو الأصل في الكلام، هذا هو الأصل في الكلام، أو كون المتكلم والمخبر عالما بالحكم كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك، زيد عندك هو يعلم أنه عنده في البيت ولكن تقول زيد عندك بمعنى أني أعلم ما تعلمه أنت وهو أن زيدا عندك، هذا يسمى الثاني لازم الفائدة، وهذا الذي عناه الناظم قوله إن قصد المخبر نفس الحكم يعني بإخباره فسم ذا أي المقصود الكلام أو الخبر فائدة، فائدة الخبر، وسمي لازمها ضمير يعود إلى الفائدة، متى؟ إن قصد الإعلام بالعلم به. واضح هذا؟ إذن كل عاقل إذا تكلم فالأصل فيه أنه لا يخرج عن هاتين فائدتين. أقول العاقل لماذا؟ لأن النائم قد يقوم فيتكلم وكلامه لا يفيد المخاطب ولا لازم الفائدة، والمجنون إذا تكلم كذلك لا يفيد المخاطب ولا يفيد لازم الفائدة. إذن قول الناظم إن قصد المخبر بخبره نفس الحكم أي الحكم نفسه، نفس الحكم من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أو لا وقوعها الذي هو المحكوم به إطلاقا للمصدر على اسم المفعول مجاز، كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنه قائم فهو حكم أفاد فائدة لم تكن عند المخاطب. إذا أفدت المخاطب فائدة ليست عنده هذا هو النوع الأول، فسمي ذا فائدة، الفاء هذه وقعت في جواب الشرط إن قصد فسمي، فهذه وقع في جواب الشرط، وذا اسم إشارة للمفرد في محل نصب مفعول أول لسمي، وفائدة هذا مفعول ثاني لأن سمى هذا يتعدى إلى مفعولين، فينصب الأول بنفسه وقد يتعدى إلى الثاني بنفسه أو بالباء، سميت ولدي محمدا، سميت ولدي بمحمد، يجوز فيه الوجهان، فسمي ذا فائدة، إذن ذا في محل نص مفعول الأول لسمي ومفعوله الثاني فائدة، والمشار إليه بقوله ذا أي هذا الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته فائدة أي فائدة الخبر، فائدة الخبر. إذن هذا هو النوع الأول الذي يكون مقصودا للمتكلم العاقل، وسمي إن قصد المخبر بخبره الإعلام أي إعلام وإخبار المخاطب بالعلم به أي بالعلم بأن المتكلم عالم بالحكم، يعني ليس ثم قصد للمتكلم أن يخبر المخاطب بشيء لا يعلمه لأنه يعلمه باعتباره هو المخاطب من حيث إفادة الحكم، هذا من باب تحصيل الحاصل، قل زيد عندك أنت تعلم أن زيد عندك، إذا نقول هذا من باب تحصيل الحاصل، والأصل فيه أن الكلام يكون لغوا لكن لما روعي فيه اللازم وهو إفادة المخاطب أني أعلم ما تعلمه أنت صار فيه فائدة، لكنها ليست من ذات اللفظ، فذات اللفظ يدل على النسبة فقط، قيام زيد ثابت أو القيام ثابت لزيد، كونه يعلم يعني المتكلم بمدلول الخبر وإعلام المخاطب بذلك هذا شيء خارج، واللازم كما مر معنا أنها شيء خارج عن مدلول اللفظ. الإعلام أي إعلام وإخبار المخاطب بالعلم به أي بالعلم بأن المتكلم عالم بالحكم كقولك لمن زيد عنده يعلم ويعلم نعم أنك أو لا يعلم أنك تعلم ذلك زيد عندك، لازمها أي لازم فائدة الخبر مفعول سمي وجواب إن محذوف، يعني قصد الإعلام بالعلم به فسمي لازمها، يعني لازم هذا متعلق بقوله سمي مفعول به، طب أين جواب إن قصد الإعلام بالعلم به فسمه لازمها؟ نقدر له جوابا محذوفا لأنه أخر المفعول به وقدم العامل سمي ووسط بينهما بين العامل والمفعول به جملة إن قصد الإعلام بالعلم به، بالعلم به يعني بمدلول الخبر، فإذا كان كذلك فسمها لازمها، أي لازم فائدة الخبر مفعول سمي وجواب إن محذوف كما ذكرنا. والحاصل أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطر أحد أمرين، إما الحكم الذي ضمنه الخبر وهو النسبة المحكوم بها ويسمى فائدة الخبر وهو الأصل في الكلام، وإما كون المخبر عالما بالحكم ويسمى لازم فائدة الخبر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل فيه في الكلام، يعني لا يخرج عن هذين الأمرين. وقد يراد الخبر لغير هذين الأمرين، يعني قد يأتي الخبر ولا يراد به فائدة الخبر ولا لازمها ويراد به شيء آخر، فالحصر حينئذ حصر أغلبي، حصر أغلبي، قد يراد بهذا التركيب غير إفادة المخاطر العلم بمدلول اللفظ أو بلازم الفائدة، فيرجع حينئذ إلى قاعدة كما نص على ذلك الخطيب الغزويني في الإيضاح، وهي أن العالم قد ينزل منزلة الجاهل، العالم قد ينزل منزلة الجاهل، متى؟ لعدم جريانه على موجب العلم بالعمل به، الأصل في العلم أنه يقتضي العمل، ولا يكون العلم محمودا إلا إذا قارنه العمل، فإن انتفى العمل وورد العلم فالجاهل والعالم سواء في مرتبة واحدة، من يعلم ولا يعمل هو والجاهل سواء، طبعا ليس بالحكم الشرعي، لأن العالم الذي لا يؤاخذ والجاهل قد يعذر وقد لا يعذر، ورد هنا فيه في الخطام، حينئذ يستوي الجاهل والعالم فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل وإن كان عالما به، فنسوي بينهما فيه في الخبر، كقولك لمن يعق أباه وهو يعلم أنك تعلم أنه أبوه، زيد أبوك، ها قل لابن زيد أبوك، هو يعلم أو لا يعلم أنه أبوه؟ يعلم، هل هناك فائدة أو ما يسمى بفائدة الخبر؟ الجواب لا، إلا إذا كان الابن ضائع عنه قل هذا أبوك، حين جاءت فائدة الخبر لازمها، إذا لم يكن المخاطب يعلم أني أعلم أنه أبوك صار لازم الفائدة. ونقيد هذا المثال بماذا؟ إذا كان المخاطب يعلم أني أعلم أنه أبوه فقلت زيد أبوك فأحسن إليه، هنا انتفى عندنا الأمران، ليس عندنا فائدة الخبر ولا لازم فائدة الخبر. لماذا خوطب بهذا، بهذا التعبير زيد أبوك؟ لأنه لعدم إحسانه إلى أبيه انتفى العلم، انتفى العمل بالعلم، لأنه بعلمه أنه أبوه يقتضي البر، فلما انتفى البر الذي هو العمل حينئذ نزل العالم والجاهل مرتبة واحدة، زيد أبوك فأحسن إليه، فيعامل معاملة الجاهل بأبوته لعدم عمله بمقتضى علمه، فمن لم يعمل بما علم هو والجاهل سواء، فيخاطب العالم بخطاب الجاهل. وقد ينتفي عنه الفائدتان لأمر آخر ليس لما سبق، ككلام العباد مع ربهم، هذا لا ليس فيه لا فائدة الخبر ولا لازم الفائدة قطعا، هذا كذلك، ولذلك قوله تعالى رب إني ظلمت نفسي، لما يخاطب الله عز وجل رب إني ظلمت نفسي ليس فيه فائدة الخبر وليس فيه لازم الفائدة، إنما من باب إظهار الفقر له فائدة أخرى ليست هي المذكورة، قالت رب إني وضعتها أنثى، الله يعلم أنها وضعتها أنثى، وإني سميتها مريم والله يعلم ذلك، إني لما أنزلت إلي من خير فقل، خطاب العباد مع الله تعالى ليس فيه إفادة المخاطب بمدلول الخبر وليس فيه لازم الفائدة، وإنما له نكتة تختص به في موضعه، فإذا تقرر هذا وعرفت أن القصد بالخبر أحد الأمرين السابقين وأن العالم قد ينزل منزلة الجاهل، فينبغي للمتكلم حينئذ إذا تكلم أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة، إما أن تأتي بألفاظ لإفادة الخطاب أو المخاطب شيئا ليس عنده، أو بما يدل على أنك عالم بما يعلمه المخاطب، وما زاد على ذاك فهو لغو، يعتبر لغو زيادة على الكلام، نقول يعتبر لغوا. فالأصل فيه أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة في إفادة الحكم أو لازم الحكم. فلذا قال الناظم وللمقام انتبه، وللمقام انتبه، إن كان المقام يقتضي إفادة المخاطب حينئذ تأتي بألفاظ تفيد الخطاب فقط ولا تزيد، وإن كان المراد إفادته لازم الفائدة حينئذ تأتي بألفاظ تدل على ذلك ولا تزيد. وللمقام انتبه، انتبه أي مقام التخاطب، انتبه أمر من انتبه ينتبه، والانتباه هو التيقظ يعني تيقظ لذلك. ثم ذكر مما يناسب المقام ولا يزد ولا ينقص ما يسمى بأضرب الخبر. أضرب الخبر ثلاثة: ابتدائي، طلبي، إنكاري. ابتدائي له موضع، والطلب له موضع، والإنكار له موضع. إن ابتدائيا فلا يؤكد، إن ابتدائيا فلا يؤكد، أو طلبيا فهو فيه يحمد وواجب بحسب الإنكار. بيت نص جمع فيه أضرب الخبر الثلاثة، مشهور عند بيانه. إن ابتدائيا، إن شرطية، ابتدائيا ها أي خبر كان أو يكن محذوف مع اسمها، لأن إن لا يليها الاسم البتة، لا يليها الاسم، فإن جاء مرفوعا حينئذ قلنا هذا فاعل لفعل محذوف كذلك أو نائب فاعل. وإن أحد من المشركين استجار، وإن أحد، أحد جاءت بعد إن، وإن في لسان العرب لا يتلوها الاسم المرفوع البتة، فإذا كان كذلك حينئذ لا يعرب مبتدا خلافا لمن جوز ذلك، صحيح أو لا؟ لا يعرب مبتدا، حينئذ نقول أحد فاعل لفعل محذوف إن استجارك أحد، وقد يكون نائب فاعل إذا الشمس كورت، ها كورت هي نائب فاعل، إذا الشمس، الشمس هذه شرابها نائب فاعل، ما الذي دلك على ذلك؟ كورة، كورة هذا مغير الصيغة، إذا كورت الشمس هذا الأصل، لماذا؟ لأن إذا شرطية ولا يتلوها إلا ولا يتلوها إلا الفعل. إن جاء بعد إن أو إذا اسم منصوب حينئذ الغالب تجعله خبرا لكان محذوفا مع اسمها، وهذا الذي عناه ابن مالك بقوله ويحذفونها يعني كان، ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. التمس ولو خاتما، ها خاتما ما الناصب له؟ والخبر كان، أين كان؟ كان راحت الخبر كان يعني حذفت. التمس ولو كان الملتمس خاتما، ولو كان، كان حذفت، والملتمس هذا اسمه محذوف معه. هنا قال إن ابتدائية يعني إن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، فالمقام حينئذ يكون ابتدائيا، لابد من تقرير هذه الجملة كلها. إن ابتدائيا إن يكن المخاطب خالي الذهن، خالي الذهن من ماذا؟ من الحكم ومن التردد فيه. فإذا انتفى هذان الأمران، الحكم أصالة ما يدري عن خبر من أصله، أو التردد بأن يدري لكنه لم يجزم، حينئذ فالمقام يسمى ابتدائيا، سمى ابتدائيا. ما حكمه؟ فلا يؤكد، فهذه وقعت في جواب الشرط، لا يؤكد يعني الخبر، لا يؤكد الخبر يعني لا تأتي بمؤكد من المؤكدات، فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات. زيد قائم، هو ما يدري قيام زيد، ما يدري عن موضوع من أصله، تقول قام زيد، زيد قائم، حينئذ لا يؤكد له. إذا أكدت حينئذ لم يطابق الكلام ومقتضى انتفت البلاغة. ما يدري عن زيد قائم أو لا، والله الذي لا إله غيره زيد القائم، قل هذا ما يصح. لماذا؟ لأنك أكدت لخالد ذهنه، وخالد ذهن الذي لم يتصور الخبر من أصله، حينئذ لا يؤكد. إذن إن كان ابتدائيا، وصفة الابتداء أن المخاطب يكون خالي الذهن، ذهنه صافي من ماذا؟ من الحكم ومن التردد فيه، فلا يؤكد يعني له الخبر لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا. وخالي الذهن من الحكم بإثبات أحد طرفي الخبر الآخر أو نفيه عنه، وذلك بألا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، يعني ما يدري، لم يتصور الطرفين، لم يخطر بباله لا زيد ولا لفظ قائم. وأما المتردد في أن النسبة هل هي واقع أم لا، تصور زيد وتصور قائم لكن لا يدري هل ثبت القيام لزيد أم لا، مات زيد شاع ولا يدري، تصور الموت وتصور زيد لكن لم يتثبت، هذا يسمى ماذا؟ متردد. ولذلك سمعتنا بالخبر لكن لست جازما، هذا يسمى مترددا. وإذا لم تسمع أصلا يسمى خاليا ذهني، خاليا ذهني. والمتردد في أن النسبة هل هي واقعة أم لا، وذلك بأن يكون متصورا لطرفي الخبر والنسبة، مترددا في كيفية استناد أحدهما إلى الآخر طالبا لها، يعني يريد التأكيد. فلا يؤكد الخبر لخالي الذهن من الحكم يتردد فيه بشيء من المؤكدات، وهي إن واللام واسمية الجملة وتكريرها ونون التوكيد وغير ذلك من المؤكدات، كقولك زيد قائم لمن هو خالي الذهن من ذلك ليتمكن في ذهنه بمصادفته خاليا، لأن خلو الذهن عن الشيء يوجب استقراره، يوجب استعلاحته، ليس هناك ما يدافعه، يعني الذي عنده شيء إذا سمع الخبر عنده منازعة يحتاج إلى تعطيه مؤكدة أو مؤكدين، أما خالي الذهن الذي ما يتصور هذا ما يحتاج، ليست عنده منازعة. فهذا هو الضرب الأول من أضرب الكلام والخبر، وهو الابتدائي، وسمي به لأنه لم يسبق عليه من المخاطب شيء من الطلب والإنكار، فقد ألقي ابتدائيا أو طلبيا، أو كان المقام طلبيا نسبة إلى الطلب، كما أن ابتدائيا نسبة إلى الابتداء، بأن تخاطبا من كان مترددا في الحكم، من كان مترددا في الحكم يعني تصور الطرفين والنسبة، تصور زيد وتصور قيام زيد ونسبة القيام لزيد لكن شك فيه وتردد فيه هل النسبة واقعة بالفعل أم لا، كذلك حينئذ يسمى مترددا، يسمى مترددا. بأن تخاطب من كان مترددا في الحكم بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم والنسبة وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة أو لا وقوعها، وكان طالبا للحكم ليعلمه هل هو سلب أم إيجاب، فهو فيه يحمد، فوقع في جواب شرط. ومرجع الضمير التوكيد المفهوم من قوله يؤكد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، من باب اعدلوا هو أقرب اعدلوا هو أي العدل، فلا يؤكد هو، فهو أي التوكيد فيه في الطلب هذا النوع يحمد أي محمود أي حسن كما يعبر البيانيون، فهو الفأ واقع بجواب الشرطي. ومرجع الضمير التوكيد المفهوم من قوله يؤكد من باب اعدلوا هو أقرب للتقوى، فيه أي في المقام الطلبي، الضمير يعود إلى المقام الطلبي، يحمد أي يحسن، أي يحسن، هذه عبارة البيانين، يحسن يحمد أي توكيده، أي يحسن توكيده بمؤكد واحد، واحد فقط تأتي به بمؤكد واحد، بأن تدخل في كلامك إن أو اللام أو غيرهما ليزيل ذلك التأكيد تردد المخاطب ويتمكن الحكم فيه في ذهنه. حينئذ لو كان عنده شيء من التردد لا يصح أن تقول له زيد زيد قائم. فلو قلت له زيد قائم وعنده شيء من التردد نقول هذا لم يطابق مقتضى الحال، ليس كلاما بليغا، وإنما تقول له إن زيدا قائما. حصل ماذا؟ هل ثم فرق بين قولك زيد قائم وقولك إن زيد قائم؟ قل نعم، الأول خالي عن التأكيد فيلقى لخالي الذهن، والثاني مؤكد بمؤكد واحد، فإذا كان المخاطب مترددا في الحكم طالبا له حينئذ صار طلبيا، صار طلبيا. وقول الناظم يحمد يفهم منه أن التأكيد في هذه الحالة ليس بواجب، إنما محمود وحسن، والأمر ليس كذلك، ليس كذلك. اللهم إلا أن يقال أن قوله يحمد شامل للوجوب وغيره، فلا يدل على الوجوب به بخصوصه، هذا كالشرعي، الواجب محمود والمندوب كذلك محمود، الواجب حسن وكذلك المندوب حسن، فاللفظ فيه إجمال، فيه إجمال. فقول يحمد مراد به أنه واجب، أنه واجب. فالمراد أن تقوية هذا المقام في هذه الحالة واجب، لكنه لم يعبر بالوجوب، لأنه عبر في قوله وواجب بحسب الإنكار، وعبر بقوله يحمد ليدل على أن هذا وجوبه أقل من وجوب الإنكار، فلذلك عدل عن التعبير بواجب. وإلا أصلا يقول وطلبيا فهو فيه يجب، يجب هو واجب، لكن لما كان وجوبه أقل من وجوب تأكيد الإنكار عبر عنه بيحمدون. فالمراد أن تقويته في هذه الحالة واجب وجوبا ما غير بالغ إلى الغاية، لكن عبر عنه بيحمد تنبيها على أن هذا الوجوب ليس في القوة كوجوبه إذا كان الكلام مع المنكر، وذلك كقولك لمن يتردد في قيام زيد لزيد قائم إن زيدا، تأتي بمؤكد، ولو كررت كذلك لا بأس، زيد قائم زيد قائم، أكدت به بالتكرار، ونوع من أنواع التوكيد. فهذا هو الضرب الثاني من ضروب الكلام، وهو الطلب، سمي به إذ هو مسبوق بطلب المخاطب بلسان الحال أو المقال. وواجب بحسب الإنكار، هذا النوع الثالث، إن كان المخاطب منكرا للحكم، يعني يعتقد تصور الطرفين والنسبة واعتقد مدلول ما تخاطبه بعكسه، يعني تصور قيام زيد زيد قائم واعتقد خلافه، اعتقد خلافه، هذا يسمى ماذا؟ منكرا للحكم حاكما بخلافه، هذا وجب توكيده. ولذلك قال وواجب يعني توكيده بحسب الإنكار، وواجب يعني وجب توكيده بحسب الإنكار قوة وضعفا، يعني إذا قوي الإنكار جئت بمؤكدين، إن ازداد الإنكار جئت بمؤكد واحد، إن ضعف الإنكار جئت بمؤكد واحد. إذن بحسب الإنكار يعني قوة وضعفا، لأن الجملة قد يجتمع فيها مؤكدان فأكثر، مؤكدان فأكثر، والله إن زيدا لقائم، كم مؤكد؟ والله إن لا زيدا قائم، جملة اسمية، أربع مؤكدات، أربع مؤكدات. متى هذا تقول إن زيدا لقائم؟ والله إن زيدا لقائم، إذا بلغ الإنكار غايته، بمعنى أنه بلغ قوة يحتاج إلى الزيادة في التوكيد بحسب الإنكار قوة وضعفا، أي بحسب رسوخه في اعتقاد المخاطب وعدمه، فإن ضعف إنكاره بحيث يمكن إزالته بسهولة حينئذ يكتفي بمؤكد واحد، يكتفي بمؤكد واحد، فإذا أكده بمؤكد واحد حينئذ استوى مع الطلب. نعم، والذي يميز هذا عن ذاك حال المخاطب، فإن كان الكلام مؤكدا بمؤكد واحد وقال إن زيدا قائم، هذا يحتمل أنه طلبي ويحتمل أنه إنكاري، ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ المخاطب، فإن كان المخاطب مترددا في الحكم فهو طلبي، وإن كان منكرا للحكم حاكما بخلافه فهو إنكاري، لكن إن زيدا لقائم هذا إنكار قطعا، لأن المؤكدين فأكثر إنما يكون في الإنكار. حينئذ إذا ضعف الإنكار اكتفي بمؤكد واحد، وإن ترقى عن ذلك جئت له بمؤكدين، وهكذا كلما ازداد في الإنكار زدت بالتوكيد إزالة له. لو قال قائل أنا صادق، إني صادق، إني لصادق، والله إني لصادق، أنا صادق لمن؟ خالي الذهن إني صادق، هذا مؤكد بكم؟ مؤكد واحد وهو إن إني صادق. يجوز أن يكون لي متردد ولمنكر قوي ضعيف الإنكار إني لصادق، كم مؤكد؟ إن واللام، هذا لي الممكن لكنه وسط. والله إني لصادق، هذا شديد الإنكار. وإذا زدت والله الذي لا إله غيره حين نتأكد له. ومن ذلك قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، انظر هنا إن كان يكذبوهما، فعززنا بثالث فقالوا، يعني الرسل، إنا إليكم مرسلون كم مؤكد؟ إليكم مرسلون كم مؤكد؟ مؤكدين، أتى بمؤكدين، الأول إن والثاني اسمية الجملة. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، بعدما أكدوا لهم بمؤكدين زاد الإنكار ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ماذا زاد على الجملة الأولى؟ ربنا يعلم، قالوا هذا كما قال الزمخشري في قوة القسم، كأنهم قالوا والله يعلم إنا إليكم لمرسلون، زادوا اللام. لما تكرر منهم الإنكار زادوا لهم، يعني الرسل في المؤكدات، فقوله ربنا يعلم جار مجرى القسم بالتأكيد كما ذكره الزمخشري في كشافه، وإن واللام اسمية الجملة، وذلك لمبالغة المخاطبين في الإنكار. فهذا هو الضرب الثالث من ضروب الخبر، وهو الإنكار أو الذي يسمى الإنكار، وهو الملقى إلى المنكر، سمي به إذ هو مسبوق بإنكار المخاطب. هذه أنواع وأضرب الخبر. إن ابتدائيا فلا يؤكد، إن كان ابتدائيا خالي الذهن فالحكم أنه لا يؤكد له مطلقا، فإن أكد له حينئذ خرج عن حد البلاغة. أو طلبيا فهو فيه يعني في هذا الطلب يحمد، يعني يجب، لكن الوجوب هنا أقل من الإنكار. وواجب يعني واجب تأكيده للمخاطر بمؤكد واحد فأكثر بحسب الإنكار قوة وضعفا. إخراج الكلام على هذه الوجوه إذا طبقنا الأحكام السابقة يسمى إخراجا على مقتضى الظاهر. إخراج الكلام من المتكلم عندما تكلم ب أنا صادق، إني صادق، والله إني لصادق، إذا أخرجته باعتبار المخاطب، يعني هل هو خالي الذهن متردد، وعملت كل شخص بما هو أهله، يسمى إخراجا للكلام على مقتضى الظاهر، من خلوه من التأكيد في الأول ابتدائي، والتقوية بمؤكد استحسانا على جهة الإيجاب في الثاني، ووجوب التوكيد بحسب الإنكار في الثالث. قد يخالف، نعكس، نخاطب خالي الذهن بمؤكد، نعامل المنكر معاملة خالي الذهن، لكن لنكتة لفائدة، إذا لم يكن لفائدة أو لنكتة مقصودة فهو منتف، يعني وصف البلاغة عنه منتف. قد نعامل خالي الذهن معاملة المنكر، وقد نعامل المنكر معاملة خالي الذهن، فإذا عاملنا خالي الذهن معاملة المنكر أكدنا له بمؤكد، وإن كان الأصل أنه لا يؤكد له، لا يؤكد. قد يعامل المنكر معاملة خالي الذهن فلا يؤكد له، هذا متى؟ إذا خرج الكلام على غير مقتضى الظاهر. واضح هذا؟ الأضرب الثلاثة السابقة بالأحكام السابقة إن أكدنا للمنكر أو المتردد لا إشكال فيه، تركنا التأكيد لخال الذهن، هذا هو الأصل. قد نعكس ونعامل خالي الذهن بمعاملة المنكر أو بالعكس، هذا يسمى خروجا عن مقتضى أو على مقتضى الظاهر، على غير مقتضى الظاهر، على غير مقتضى. إذن قد يخالف ويخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كما ذكره الناظم بقوله ويحسن التبديل بالأغيار. ها، ويحسن التبديل بالأغيار أي تبديل ما يقتضيه الظاهر بالأغيار، جمع غير يعني بغيره، يعني تبدل الخطاب لخال الذهن بالخطاب للمنكر، وتبدل أو تبدل الخطاب للمنكر بالخطاب لخال الذهن، خالي الذهن. هذا كثير حتى في القرآن. ويحسن التبديل أي تبديل ما يقتضيه الظاهر بالأغيار، بالأغيار أي بغير ما يقتضيه الظاهر. فحينئذ يورد الكلام الملقى إلى خال الذهن عن النسبة كما يلقى إلى المتردد فيها، فيصب أو يصب لها كلام في قالب واحد، فيلقى الكلام مؤكدا إلى خال الذهن كما يلقى للمتردد، وذلك إذا قدم له ما يلوح بالخبر فتستشرف له نفسه استشراف المتردد الطالب، حينئذ يحسن له أن يؤكد. بمعنى أن المتكلم إذا قدم قرينة تشير إلى أن خال الذهن إذا ألقي إليه الكلام حينئذ يكون مترددا في قبوله، حينئذ يحسن التأكيد. بالمثال المشهور عند النحاة في قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هذا خاطب به نوح عليه السلام، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هذا يشير إلى ماذا؟ ها، يشير إلى أمر ما، أنه سيقع، هل سيقع عذاب أم لا، هل سيقع إغراق أم لا. إذن خال الذهن من الكلام إذا ألقي إليه مثل هذه القرينة حينئذ يستلزم شيئا آخر، ولذلك جاء ما بعده إنهم مغرقون. وهنا ألقي قوله إنهم مغرقون إلى خال الذهن ومع ذلك أكده. لماذا؟ لأنه لما قال له أولا لا تخاطبني في الذين ظلموا كأن المخاطب قد استحدث في نفسه شيئا وتشوقت نفسه إلى معرفة شيء، وهو هل سيحل بهم العذاب أم لا، وهذا شأن متردد، فلما ألقي إليه الخطاب حينئذ أكد بمؤكد واحد. هنا عومل خال الذهن معاملة المتردد لوجود القرينة الدالة على ذلك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك، فهذا الكلام يلوح بماذا؟ يلوح بالخبر تلويحا ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أو لا، صار عنده تردد، فقيل إنهم مغرقون بالتأكيد. إذن هنا لو قيل نوح عليه السلام خال الذهن لأنه ما يدري ما يعلم، فقال الله تعالى إنهم مغرقون، لماذا أكد؟ والأصل في خطاب لخال الذهن أنه ابتدائي فلا يؤكد له، نقول هنا نزل خال الذهن منزلة المتردد. لماذا؟ لكون ثم قرينة تدل على أن في نفسه قد وقع استشرافا لشيء ما، هل هم مغرقون أم لا. واضح هذا؟ وقد يجعل المقر كالمنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار فيؤكد له الكلام تأكيد المنكر، نحو ماذا؟ قول الشاعر جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. جاء شقيق رجل مجيئه هكذا مدلا بشجاعته قد وضع رمحه بعارضه كأنه ليس أحد معه سلاح، فقوله إن بني عمك هذا الكلام ألقي لخال الذهن وأكده مع كون المخاطب خال الذهن لكونه نزل نفسه أو المخاطب منزلة المنكر، منزلة المنكر. وهنا أكد له بمؤكد واحد لأن الإنكار هنا بالقوة ويحمل على أقل ما يمكن أن يكون. فهذا دليل على إعجاب شديد منه واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمه أحد، كأنهم كلهم عزل، كلهم عزل، ليس ما أحد منهم سلاح. فهو لا ينكر أن في بني عمه سلاح ومقر، لكن قول إن بني عمك، ها إن بني عمك، أقول إن هنا للتوكيد، أفادت ماذا؟ أفادت في الأصل أن المخاطب منكر للحكم، يقول لا ليس الأمر كذلك، لكن لما كان مع خالد ذهني، مع خالد معه أمارة تدل على أنه ليس منكرا للحكم، وإنما هو في قوة المنكر، لأن الذي يأتي بالسلاح ويشره كأن غيره لا يملك السلاح، كأنه منكر لغيره من إثبات السلاح له، حينئذ أكده وهو مقر لكونه منزلا منزلة المنكر. وقد يجعل العكس، المنكر كالمقر إذا كان معه دلائل وشواهد لو تأملها ارتدع عن إنكاره، فلا يؤكد له، كقولك لمنكر الإسلام الإسلام حق، هو ينكر الإسلام، الإسلام حق، لأن الإسلام لو تأمله بشواهده لارتدع وعرف أن إبطاله للإسلام هو مبطل في نفسه، فأدنى ما يمكن أن يتأمل من أحكام الإسلام يصل إلى أنه حق. فهنا عومل المنكر معاملة خالد ذين، فألقي إليه الخطاب دون تأكيد. الإسلام حق بلا تأكيد، لأن مع المنكر دلائل دالة على حقيقة الإسلام. قال في الإيضاح: هذا كله اعتبارات الإثبات، وقس عليه اعتبارات النفي، يعني الكلام كله في الأضرب الثلاثة، كما يكون في الإثبات يكون كذلك في النفي، وأورد أمثلة يرجع إليها. إذن ويحسن التبديل بالأغيار، بمعنى أنه يؤكد لخالد الذهن ولا يؤكد للمتردد أو المنكر بحسب القرائن التي تحيط به. ثم أورد المصنف مسألة تتعلق بالإسناد، وهي تقسيمه إلى إسناد حقيقي عقلي وحقيقة عقلية ومجاز عقلي. فالإسناد ينقسم إلى نوعين: إسناد السابق ضم كلمة إلى أخرى على الحد السابق، ينقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز، وكلاهما منسوب إلى العقل. ثم أورد الناظم مبحث الحقيقة والمجاز العقليين، نظرا إلى أنهما من أحوال الإسناد كالتأكيد والتجريد عنه. ثم لفظ الحقيقة والمجاز له استعمالان، يعني سيأتي معنا في علم البيان الحقيقة والمجاز، وهنا كذلك يأتي لفظ الحقيقة والمجاز. ما المراد؟ المراد هنا المعنى الذي هو الإسناد، ولذلك وصف بالعقل، وسيأتي في مبحث البيان المجاز والحقيقة لكن اللغوي، فهنا مجاز لغوي ومجاز عقلي. اللغوي يبحث في علم البيان، والعقلي يبحث في علم المعاني، كذلك الحقيقة اللغوية تبحث في علم البيان، والحقيقة العقلية تبحث في علم المعاني. ثم لفظ الحقيقة والمجاز تارة يقصد بهما الألفاظ، وذلك سيأتي في علم البيان وهو معناه من الصناح، وتارة يستعملان في المعاني وهو التجوز في الإسناد وعدمه، وهو المقصود هنا في علم المعاني. قال الناظم: والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية، وإن إلى غير ملابس مجاز أولا أولا جزء الوجهات. إذن الحقيقة العقلية عرفها بقوله الفعل بأنواع الثلاث: الفعل الماضي، والفعل مضارع، والفعل فعل الأمر. والفعل المراد به هنا الفعل الاصطلاحي، ما دل على كلمة، ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاث. والفعل أو للتنويع معناه، يعني معنى الفعل، معنى الفعل، وهو ما يكون فيه رائحة الفعل، ما يكون فيه رائحة الفعل كاسم الفاعل مصدر أولا، واسم الفاعل معناه، عرفنا معناه يعني معنى الفعل، ما فيه معنى الفعل رائحة الفعل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف، هذه كلها في معنى الفعل، في معنى الفعل. فقد ترفع ما بعدها وقد تنصب ما بعدها، فهي تعمل عمل الفعل. المصدر ما عطف عليه يعمل عمل الفعل، ولذلك هي في قوة الفعل، في معنى الفعل، الفعل أو معناه. إن أسنده أي المتكلم لما له، لما له يعني لما، لا اللام هنا بمعنى إلى، وما بمعنى شيء. ها، إن أسنده، عرفنا الإسناد ضم أو نسبة. إن أسنده المتكلم، أسند الفعل أو ما في معنى الفعل، أسنده إلى أي شيء؟ إلى ما، أي شيء هو له، هو له أي لذلك الشيء، لذلك لذلك الشيء. والمقصود هنا باب الاختصار والإيضاح أن الفعل أو ما في معنى الفعل له ملابسات شتى، له ملابسات شتى، قد يلابس الفاعل وقد يلابس المفعول به المرفوع وهو نائب الفاعل، وقد يلابس غير هذين الشيئين الفاعل والمفعول به المرفوع يعني نائب الفاعل. إن أسند الفعل أو ما في معنى الفعل إلى فاعله، حينئذ نقول هذا حقيقة عقلية. إن أسند الفعل وما في معنى الفعل إلى نائب الفاعل المفعول المرفوع فهو إسناد حقيقي، حقيقة عقلية، حقيقة عقلية. إن أسند الفعل إلى ما هو له يعني الذي أحدثه بالفعل، والذي يحدث الفعل وما في معنى الفعل ما هو؟ الفاعل. قل زيد صام زيد، صائم زيد، أصائم زيد، زيد هذا أحدث الصيام في الموضعين، صام زيد، زيد هو الذي أحدث الصوم، أصائم زيد، زيد هو الذي أحدث الصوم. إذن إذا أسند الفعل وما في معناه إلى الفاعل فهو حقيقة عقلية. إن أسند إلى المفعول المرفوع يعني نائب الفاعل فهو حقيقة عقلية. إن أسند إلى غير هذين كالزمن والمصدر واسم نعم كالزمن والمكان، حينئذ نقول هذا إسناد الشيء إلى غير ما هو له. هذا الفرق بين النوعين، واضح هذا؟ إن أسند الفعل أو ما في معنى الفعل إلى الفاعل والمفعول المرفوع شيئين فقط محصورين فالإسناد حقيقة عقلية، وإن لم يسند إليهما بل أسند إلى غيرهما فالإسناد مجاز عقلي، مجاز عقلي. نهر جار، جار هو أي النهر أي الماء، هذا ليس إسنادا حقيقيا إنما هو إسناد مجاز. إذن إن أسنده أي المتكلم، إذن الفعل أو معناه، احترز بالفعل أو معناه عما لا يكون فيه فعل ولا معنى الفعل، وهذا اختلفوا فيه هل هو موجود أم لا، لكن ذكره البيانيون. حينئذ الحيوان جسم، الحيوان جسم، عندنا إسناد هنا كذلك، أسندت جسم إلى الحيوان، هل الحيوان هنا فعل؟ لا. هل هو في معنى الفعل؟ لا. إذن ليس بحقيقة ولا مجاز، ليس بحقيقة ولا مجاز، لأن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي هو إسناد للفعل أو معناه إلى ما هو له في الأول وإلى غير ما هو له في الثاني. إذن لابد من إسناد الفعل أو معناه في الموضعين، حقيقة العقلية والمجاز العقلي. فإذا لم يكن عندنا إسناد فعل أو ما في معنى الفعل فلا يسمى حقيقة عقلية ولا مجاز. إذن احترز به عما لا يكون المسند فيه فعلا أو معناه، كقول إن الحيوان جسم فإنه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز على قول، أو في الفعل أو معناه للتنويه. إن أسنده أي المتكلم لما أي إلى ما، أي شيء هو له أي لذلك الشيء، كالفاعل فيما بني للفاعل، ضرب زيد عمرا. هنا ليس الكلام في المفردات، ليس في ضرب هل استعمل في معناه أو لا، وزيد هل استعمل في معناه أو لا، ليس هذا الكلام، هذا سيأتي في علم البيان. نحن نتكلم هنا في الإسناد ضم كلمة إلى أخرى، ضرب زيد مسند ومسند إليه، ليس بحثنا في المسند المسند إليه، هل استعمل في معناه اللغوي أم لا، هذا بحثه فيما يأتي. أما الكلام هنا في الإسناد ضم كلمة إلى أخرى، ضرب زيد، هنا أسندت ضرب وهو فعل إلى زيد، على وجه ماذا؟ على وجه الفاعلية، فهو إسناد حقيقي ويسمى حقيقة عقلية. ضرب زيد عمرا، وللمفعول به فيما بني للمفعول به نحو ضرب عمرو، هنا أسندت ضرب إلى عمرو، فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمرو هذه ثابتة بدلالة اللفظ. أما نحو نهاره صائم، صائم صائم هذا اسم فاعل ويرفع، ها يرفع فاعل، أين الفاعل؟ نهاره صائم هو، أي تجيبون أنتم، نهاره صائم هو أي النهار، هل النهار يصوم؟ لا، إذن أثنت ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له، يعني لم يحدثه، وإنما سبب الملابسة هنا كون الصيام، كون النهار محلا للصوم زمانا له يقع فيه، إذن ثم ملابسة، لأن الحدث المصدر لابد له من مكان، لابد له من زمن، وقد يكون ثم سبب خارج عنه. نهاره صائم، نهاره مبتدا، صائم زيد نهاره صائم، نهاره مبتدا، زيد صائم خبر، صائم في معنى الفعل رفع فاعله. هنا عندنا إسناد، ليس إسناد صائم إلى نهار لا، وإنما إسناد صائم إلى الفاعل الذي بعده الذي هو الضمير المستتر. فهنا الإسناد، هل أسندت صائم الذي هو الحدث إلى ما هو له أو لغير ما هو له؟ لا شك الثاني، لأنك إذا قلت أنه إسناد الشيء إلى ما هو له يعني النهار يصوم، نهار يصوم ما يصوم قطعا، النهار لا يصوم، لا يحدث الصوم لأنه حدث، والنهار كذلك حدث، والحدث لا يحدث حدثا، إذن نهاره صائم نقول أسند ما في معنى الفعل إلى فاعل هنا، لكنه ليس هو فاعل في الحقيقة، ليس هو فاعل، فيكون المجاز ويكون الإسناد هنا مجازا عقليا. ليله قائم، قائم هو أي الليل، هل الليل يقوم؟ الجواب لا، فالقول فيه كالقول السابق، فإن الصوم ليس للنهار بل هو ظرف له، والقيام ليس لليل بل هو ظرف له. قال في ظاهر لما هو له، في ظاهر ذا أي الإسناد المذكور، أي إلى ما يكون الفعل أو معناه له عنده، أي عند المتكلم، يعني لنا الكلام فحسب، لنا الكلام فحسب بمعنى الظاهر فيما يظهر لنا، أما اعتقاده فلا عبرة به البتة، لأنه بهذا الاعتبار قد يوافق وقد يخالف، وباعتبار المطابقة للخارج قد يطابق وقد لا يطابق، الأقسام أربعة كما سيأتي. إذن في ظاهر يعني في ظاهر الكلام، في ظاهر يعني في ظاهر الكلام، لو تكلم وتكلم قال خلق زيد الجدار، دعك بكوني مطابق للواقع أو لا، حقيقة عقلية أم لا؟ حقيقة عقلية، لماذا؟ لأنه في ظاهر الكلام نثبته له كذلك، فنقول خلق زيد الجدار أو خلق زيد الذبابة باعتبار نفسه، نقول هذا الإسناد إسناد حقيقي، إسناد حقيقي، لماذا؟ لأنه أسند الشيء، والأصل فيما إذا أسند الشيء إلى شيء آخر أنه يعتقده، سواء دل ذلك دل على ذلك قرينة ينصبها للتأكيد أو لا، لأنه إذا تكلم مثل هذا الكلام قد ينصب قرينة تدل على أنه يريد بظاهر الكلام ظاهره، وهذا أكد أنه حقيقة، وقد ينصب قرينة تدل على أن ظاهر الكلام ليس بمراد، وهذا داخل في المجاز كما سيأتي، وقد لا ينصب في ظاهر، أي في ظاهر حاله إذا لم ينصب قرينة تدل على أنه أراد المجاز، حينئذ يصرف على على ظاهره. في ظاهر ذا أي الإسناد المذكور أي إلى ما يكون الفعل أو معناه له عنده أي عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر كلامه، هذا هو العبرة، ويظهر من حاله، وذلك لئلا توجد قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده. يعني إذا أراد بظاهر الكلام ما لا يعتقده لابد أن ينصب قرينة، لابد أن ينصب قرينة إذا تكلم بكلام في الظاهر أنه لا يطابق الواقع، فإذا أراد أنه لا يطابق اعتقاده لابد أن ينصب قرينة تدل على ذلك، وإلا اعتبر حقيقة. ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند إليه، فقولك قام زيد فالقيام وصف له، فنسبة القيام إليه حينئذ ثابتة وهي حقيقة، بمعنى أن العرب إنما وضعت قام لفعل العبد الصادر عنه، هذا هو الأصل. إن قلت قام زيد حينئذ العرب وضعت قام للدلالة على أن الفاعل قد أحدث هذا الحدث وهو القيام، حقيقة عقلية كلام الناظم، والفعل أو معناه إلى آخره حقيقة عقلية، فعل هذا مبتدأ وحقيقة هذا خبره، يجوز العكس، يجوز العكس، فهي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، هذا عبارة صاحب الإيضاح والتلخيص وأوردها الناظم كما هي. قوله في الظاهر هذا ليشمل ما لا يطابق اعتقاده، يعني اللفظ لا يطابق الاعتقاد، مما يطابق الواقع وما لا يطابق الواقع. حينئذ أقسام الحقيقة أربعة، يعني دخل في قولي في ظاهر أربعة أقسام، لأنه إما أن يطابق الاعتقاد، عندنا ثلاثة أشياء، قول مدلوله والاعتقاد والواقع على التقسيم السابق، اعتقاد، قول، جملة لها مفهوم، مطابقة الواقع. اللفظ هذا إما أن يطابق الاثنين، ها؟ مدلول اللفظ الوسط هذا، اعتقاد لفظ واقع، اعتقاد لفظ واقع، اللفظ له مدلول، إما أن يطابق الاثنين الاعتقاد والواقع، إما أن لا يطابق الاثنين، إما أن يطابق الاعتقاد للواقع أو العكس يطابق الواقع الاعتقاد. كم؟ أربعة. من يعيدها؟ إما أعد أي يطابقهما معا، نعم، أو بالعكس، أي أو بالعكس. الأول ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا، ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا، كقول المؤمن الموحد أنبت الله البقلة، إسناد الإنبات بات الزرع عموما إلى الله عز وجل، أنبت الله البقلة، المؤمن مؤمن يعتقد أن هذه بفعل الله عز وجل، في الواقع كذلك أو لا؟ إذن مدلول اللفظ الذي هو إسناد الإنبات، إنبات البقل إلى الله عز وجل، مدلول اللفظ طابق الاعتقاد لأنه موحد مؤمن، وطابق الواقع، شفى الله المريضة، أسند الشفاء إلى الله عز وجل، وهو مطابق للاعتقاد لأنه مؤمن ومطابق للواقع. إذن هذان مثالان مما طابق فيه الاعتقاد والواقع. الثاني ما يطابق الواقع دون الاعتقاد، طابق الواقع فقط دون الاعتقاد. مثلوا البيانيون أو مثل البيانيون بقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله، يخفيها، خالق الأفعال كلها أو كلها، خالق الأفعال كلها هو الله عز وجل، ها هذا الطابق ماذا؟ معتزلي ماذا يعتقد؟ أن أفعال العباد مخلوقة لهم كذلك؟ هذه عقيدتهم، هي عقيدة كفرية. إذا قال المعتزلي لشخص ما وهو لا يعرف أنه معتزلي، يتخفى، فالعقلانيين الآن يتخفى أنه معتزل، قال خالق الأفعال كلها الله عز وجل. ها، يكون هذا الكلام حقيقة أو مجاز؟ حقيقة عقلية. طيب، طابق الواقع؟ طابق الواقع، نعم، الله عز وجل خالق الأفعال كلها. والاعتقاد؟ خالف الاعتقاد. إذن هذا مما طابق الواقع دون الاعتقاد. الثالث، ما يطابق اعتقاده فقط دون الواقع، عكس الثاني، طابق الاعتقاد دون الواقع، كقول الجاهل. قول الجاهل يقصد به الكافر الذي ينسب الأفعال إلى العباد. شفى الطبيب المريض معتقدا شفاء المريض من الطبيب، طابق الواقع؟ لا، ما طابق الواقع. طابق الاعتقاد؟ نعم، طابق الاعتقاد. شفى الطبيب المريض معتقدا بهذا القيد، لو كان من باب السببية شيء آخر، معتقد أن الطبيب هو الذي شفى بذاته مريض، نقول في الواقع لا، لكنه طابق معتقده. الرابع، ما لا يطابق الاثنين، لا الواقع ولا الاعتقاد، كالأقوال الكاذبة التي يكون القائل عالما بحالها دون المخاطع، هذا الذي يكذب. ها، قل جاء زيد، هو يعلم يعتقد أن زيد ما جاء، ولم يأتي زيد بعد، قال جاء زيد، مدلول اللفظ مجيء زيد، طابق الواقع؟ لا. طابق الاعتقاد؟ لا. فكل كذاب يكون داخلا في هذا القسم. جاء زيد مع كون هذا القول واقعا مع فقد وعدم المجيء الذي نسبته إليه في نفس الأمر وفي علمك. سميت حقيقة عقلية لأن الحاكم بذلك هو العقل دون الوضع، لأن إسناد الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون وضع اللغة، فلا يصير ضرب خبرا عن زيد بوضع اللغة، هذا الذي نعبر عنه دائما في النحو بأن الوضع نوعان، وضع شخصي ووضع نوعي. وضع النوعي هو وضع التراكيب، وضعت العرب ضرب زيد عمرا مثلا، ضرب فعله، وزيد يذكر كمثال لكونه فاعلا، بمعنى أن ضرب قد يسند إلى زيد وقد يسند إلى عمرو، قد يختلف باختلاف الأزمان والأعصار. فالعرب وضعت ضربة للدلالة على أن الفاعل قد أحدث هذا الحدث، وأما كونه زيدا أو عمرا أو خالدا هذا لم تضعه العرب، وإنما التركيب يكون بقصد المتكلم، فلا يصير ضرب خبرا عن زيد بوضع اللغة، بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له، وإنما الذي يعود إلى وضع اللغة أن ضرب لإثبات الضرب لا لإثبات الخروج، وأنه لإثباته في زمن ماض دون المستقبل. فأما تعيين من ثبت له فإنما يتعلق بمن أراد ذلك من المخبرين. إذن الذي يسند الضرب إلى الفاعل نقول الفاعل، هذا يختلف من شخص إلى شخص آخر. ماذا صنعت العرب؟ وضع الضرب للدلالة على الضرب بعينه الحدث الخاص، لا الخروج ولا الأكل ولا الشرب ولا غيره، وثانيا للدلالة على أن هذا الحدث قد وقع في الزمن الماضي، ثم التركيب بمعنى أنك تقدم الفعل على الفاعل، وبمعنى أن الفعل أثر في الفاعل فأحدث فيه ضما، هذا هو النوع القاعدة العام، هذا تركه بعض بيانية. إذن هذا حد الحقيقة العقلية. وإن إلى غير ملابس، غير الملابس، عين ملابس مجاز أولا. وإن إلى ها، من يقدر؟ أسند الفعل أو معناه إلى غير، يعني غير الفاعل والمفعول المرفوع، ملابسين، بشرط أن يكون ملابسا للفعل، ملابسات الفعل تختلف، مجاز. إذا فهمت الحقيقة العقلية فهمت المجاز العقلي. ملابسات الفعل مختلفة، إن أسند الفعل إلى الفاعل يعني الذي فعله بالفعل وهو وصف له فهو حقيقة عقلية، وكذلك المفعول المرفوع. ما عدا هذا إن كان ثم ملابسة أو شرط في المجاز حينئذ يكون مجازا عقليا، وإن أسند الفعل أو معناه إلى غير، هكذا في النسخة التي أردود معك. وفي دفع المحنة إلى عين ملابس، عين يعني ذات، السر بذات، إلى عين ملابس، الأصل بفتح الباء، الفعل هو الملابس، ها، والملابس هو المتعلق به، أي ذات ملابس غير ما هو له أو في معناه. قال في الشرح: وورد في بعض النسخ بدل عين غير بالراء، وهو سهو من الناظم أو تحريف من الناسخ. يعني يرى أن هذه النسخة التي معنى غير هي عين، وضعت النقطة وجعلت النون راء، وهذا سهو من الناظم إن صح نسبته إلى الناظم، أو تحريف من الناسخ، تحريف من الناس، إذ لا كلام في غير الملابس. ها، غير الملابس بالفعل، وما في معنى الفعل ليس بمجاز، ليس بمجاز. لماذا؟ لأن الذي يقال فيه مجاز ما له أدنى ملابسة بالفعل. إن كان على وجه الفاعلية والمفعولية فهو ملابس وهو حقيقة عقلية، إن كان ملابسا له وليس واحدا من اثنين، بأن كان زمنا له، نهاره صائم، قلنا هنا الصيام مع النهار في ملابسة أو لا؟ توجد ملابسة؟ الصيام أين يقع؟ في النهار. إذا ثم ملابسة يعني علاقة، ارتباط، أدنى ارتباط، فالحدث الذي هو الصيام لابد له من محل وهو النهار. إذن نهاره صائم، أسند الصيام إلى النهار لملابسة بين الحدث الذي هو الصيام وكونه محلا للصيام. ليله قائم كذلك قول فيه. غير الملابس لا علاقة له به، لا يمكن أن يقال بأنه مجاز. ففهم شارح أن قوله غير ملابس بالإضافة، غير ملابس، وإن أسند الفعل أو معناه إلى غير ملابس، غير الملابس لا دخل له هنا لأنه ليس بمجاز ولا حقيقة، ليس بمجاز ولا حقيقة، وإنما يسند الفعل أو معناه إلى ملابس، وإلا لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. فغير الملابس قال هنا سهو من الناظم أو تصحيف من الناسخ، إذ لا كلام في غير الملابس، لأنه يقال ملابس غير ما هو له، ولا يقال غير ملابس. فتأمل، هكذا قال الشارح. وفيه نظر، لأن غير إذا نونت حينئذ فككنا من أورده الشارح، غير إلى غير يعني غير الفاعل والمفعول المرفوع، ملابس شرط في أن يكون هذا الغير ملابس، إذن لا إراد، لا إراد، قد يكون التصحيح عنده هو عين هي المصحفة، لذلك لا وجود لها. يعني لم يعبر البيانيون في هذا الموضع بعين ملابس، بعين ملابس هذا لم يرد هنا، إنما تعبير غير ملابس. إلا إذا قيل الملابس نوعان: ملابس مباشرة وملابس ليس بمباشرة، الأول الفاعل والمفعول، والثاني غير ملابس ما عدا الفاعل والمفعول، لا إشكال فيه. فإذا قيل غير ملابس وعني به غير الملابس مباشرة، احترزنا به عن الفاعل، ويحتمل هذا، يحتمل هذا. وإن إلى غير أي غير ما هو له، أي غير الفاعل والمفعول المرفوع، ملابس للفعل أو معناه بوجه ما، هذا تقدير الكلام. وإن أسند الفعل أو معناه إلى غير كما ذكرنا ما هو له، أي لذلك الملابس عند المتكلم في الظاهر، يعني بأن لا يسند إلى الفاعل فيما بني للفاعل، وإلى المفعول فيما بني للمفعول، بل يسند لملابس غير هذين الأمرين، أي متعلق له غيرهما، سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر. مجاز أي فهو مجاز عقلي، يعني يسمى بهذا العنوان. الفعل وما في معناه له ملابسات شتى، يلابس الفاعل تارة، والمفعول به تارة، والمصدر والزمان والمكان والسبب. أما المصدر فلكونه جزءا من الفعل أو ما في معنى الفعل. وأما السبب قد يكون خارجا لكنه له تأثير في الإحداث. أما الزمان والمكان فهو واضح. فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة كما سبق، وكذا إلى المفعول إذا كان مبنيا له، واحترز عنهما بقوله غير ما هو له. وإسناده إلى غيرهما لمضاهاته لما هو له في ملابسة الفعل مجازا على ما ذكرناه في قوله في المفعول به عيشة راضية، راضية هي أي العيشة راضية، والعيشة مرضي بها وليست راضية، الراضي هو الصاحب، كذلك عيشة راضية، راضية هي، أسند راضية إلى الضمير، ومرجع الضمير العيشة، والعيشة راضية أو مرضي بها؟ مرضي بها، حينئذ أسند الشيء إلى غير ما هو له، فإن راضية مسندة إلى ضمير العيشة، فقد جعلت يعني العيشة فاعلا، راضية هي جعلت فاعلا وهي ليست بفاعل، وإنما هي مفعول في المعنى لأنها مرضي بها، والراضي إنما هو صاحبها، فقد سلخ عنها معنى المفعولية وجعل المرضي به راضيا. ومثل ماء دافق، دافق اسم فاعل هو أي الماء، ما دافق فاعل أو مفعول؟ مفعول، أي ماء مدفوق، ماء مدفوق، واضح هذا. وفي عكسه سيل مفعم، سيل مفعم، مفعم اسم مفعول هو، ها السيل مفعم مالئ أو مملوء؟ مفعم يعني مملوء، طيب السيل مالئ أو مملوء؟ مالئ. هنا أسند الشيء لا إلى غير ما هو له، والأصل يقول سيل مفعم، سيل مفعم اسم مفعول من أفعمت، أفعمت الأناء، الإناء أفعمت الإناء يعني ها مليات. فالمملوء هنا هو الوادي، والسيل مفعم بالكسر لأنه مالئ لا مملوء، إذا سيل مفعم هذا اسم مفعول، والأصل أن نقول مفعم بالكسر لكنه أسنده إلى غير ما هو له. والمصدر شعر شاعر، شاعر هو أي الشعر، هذا مثال الإيضاح والتقدع، لكن أراد هنا المثال. وفي الزمان نهاره صائم وليله قائم كما مر معنا. وفي المكان طريق سائر، سائر طريق هو أي طريق، طريق يسير لا لا يسير، وهو مسير فيه، إذن طريق سائر نقول هذا مجاز. ونهر جار، ها نهر لا يجري إنما محله. وبالسبب بنى الأمير المدينة، إذا كان آمرا لعماله بنى الأمير، ما بنى لما أمر عماله، هو سبب في البناء. وقول الناظم مجاز أولى، أولى يجوز الوجهان، أول أي هو أي الإسناد أي بتأول، أي بتأول يعني بنصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى من هو له أو إلى ما هو له، جزء الوجهان. حينئذ الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته، فإن قصد المتكلم أنه أراد بإسناد الشيء إلى غير ما هو له، إذا قصد المجاز لابد من نصب قرينة، يعني الحكم على إسناد الشيء الفعل أو معناه إلى غير ما هو له أنه مجاز متى؟ إن وجدت قرينة، وإن لم توجد قرينة حينئذ هو حقيقة عقلية، لأننا الحقيقة العقلية عممناها سواء طابق الواقع أو لا، طابق الاعتقاد أو لا. حينئذ نقول لو قال خلق زيد ذبابة ويعتقد هذا، نقول هذا حقيقة، حقيقة عقلية، لكنه كذب، فرق بين نصدق ونكذب، لا هو كذب القطع. لماذا؟ لكون الخبر لا واقع له، يعني لم يطابق الواقع فهو كذب، نقول أنت كاذب لكنه حقيقة عقلية، واضح هذا؟ إذن أي بنصب قرينة صارفة، صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. فخرج نحو قول الجاهل شفى المريض الطبيب، ها قلنا هذا باعتبار الواقع كذب، لأن يعني الشافي والله عز وجل، شافي والله عز وجل، إلا إذا قلنا بأنه سبب هذا مسألة أخرى. أما إذا اعتقد أن الشافي بذاته هو الطبيب فهذا كذب، ولكنه لما وافق اعتقاده حينئذ صار حقيقة عقلية، وحملناه على الحقيقة العقلية للمجاز لكون لم ينصب قرينة بأن هذا الكلام الذي أسند الشيء إلى غير ما هو له، فأسند الشفاء إلى الطبيب، وهذا إسناد الشيء إلى غير ما هو له، ولم ينصب قرينة حملناه على القرينة، حملناه على حقيقة العقلية. فإن إسناده الشفاء إلى الطبيب ليس بتأول، ومثل أنبت الربيع البقلة، فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه، لأنه مراده ومعتقده، وخرجت الأقوال الكاذبة فإنها لا تأول فيها، يعني كل ما لم يطابق الواقع أو الاعتقاد وأسند الشيء لغير ما هو له إن لم ينصب قرينة فهو حقيقة عقلية، فإن نصب قرينة تدل على أن ظاهره غير مراد فهو مجاز عقلي، هذا واضح بين. وعليه فكل تركيب إسنادي لا يحمل على المجاز، هذه النتيجة، كل تركيب إسنادي لا يحمل على المجاز حتى يظن أو يعلم، يعني المخاطب، أن قائده لم يرد ظاهره بأن يؤوله، فإن شك في ذلك فيحمل على الحقيقة لأنها الأصل. إذن نشترط في الحكم بكون الإسناد مجازيا إذا أسند الفعل أو معنى الفعل إلى غير ما هو له أن ينصب قرينة، إما لفظية وإما حالية. ولذلك قالوا إذا تكلم الموحد قال شفى الطبيب المريض، هذا صارت قرينة، صارت لأنه موحد يعتقد أن الله تعالى هو الشافي. والاشتراط القرينة لم يحمل قول الشاعر أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي على المجاز، لم يحمل على المجاز، مع أنه ماذا أسند؟ ها، كر الغداء أشاب الصغيرة، كر الغداة ومر العشي، هذا من أجزاء الزمان، كر الغداة أشاب الصغيرة بس كذلك، وأفنى الكبيرة، إذن أسند الشيء إلى غير ما هو له. يأتي هذا التركيب البيت، هل هذا حقيقة عقلية أو مجاز عقلي؟ أولا تنظر أشاب، هذا مسند إلى ماذا؟ كر الغداة، إذن أسند شيء إلى زمن، والزمن لا يحدث شيئا، إذن أسند شيء إلى غير ما هو له، هذا أولا. هل نصب قرينة تدل على أن الظاهر يخالف معتقده أم لا؟ أين قرينة؟ لا قرينة. إذن تقول هذه حقيقة عقلية، حقيقة عقلية، مع كونها أسند الشيء إلى غير ما هو له. فليس كل تركيب فيه إسناد الشيء إلى غير ما هو له تحكم عليه مباشرة أنه مجاز، لا، ليس هذا المراد، وإنما لابد من نصب القرينة. فلاشتراط القرينة في ذلك نحمل هذا الكلام من الشاعر على أنه أراد به الحقيقة، يعني يعتقد أن الذي أحدث ها وأفنى أشاب وأفنى هو كر الغداة ومر العشي، هذا لا نحمل على المجاز بل هو حقيقة عقلية. فكر الغداة ومر العشي هما من أجزاء الدهر أو الزمن، حيث أسند أشاب وأفنى إلى الكر والمر، وحملناه على الحقيقة العقلية لعدم قيام القرينة المفيدة للعلم أو الظن منا بأن قائله لم يعتقد ظاهره، بل الأصل أن من تكلم بكلام أنه يعتقد ذلك الظاهر، لاحتمال أن يكون معتقدا له ويكون حقيقة. وحملنا قول الشاعر ميز عنه قنزعا عن قنزعي جذب الليالي أبطئي أو أسرعي على المجاز العقلي، هنا ماذا أسند؟ ميز هذا المكني به عن الشيء في الرأس إلى جذب الليالي، ميز جذب الليالي كسابقه، لكن أسند الشيء إلى غير ما هو له، حقيقة أو لا؟ الأصل هنا باعتبار هذا البيت نقول هذا حقيقة، لكن دلت القرينة على أنه موحد ويعتقد أن الله عز وجل هو المحدث، ولذلك قال في نفس القصيدة أفناه قيل الله للشمس اطلعي حتى إذا وراك أفق فارجعي، فدل على أن قوله ميز جذب الليالي لم يرد به الحقيقة إنما أراد به المجاز العقل، لأنه ثبت عندنا أن معتقده يخالف ذلك، حينئذ يكون قرينة صارفة للفظ عن ظاهره. إذا نحمل قوله ميز عنه قنزعا عن قنز عيد ذو الليالي على المجاز العقلي، حيث أسند ميز المكني به عن الشيب في الرأس إلى جذب الليالي أي مضيها، ووجدت القرينة الدالة على أنه لم يرد بهذا الإسناد ظاهره، بل هو معتقد خلافه لقوله للبيت الذي ذكرناه سابقا. إذن نقول الأصل في التركيب أنه يحمل على الحقيقة إلا إذا دلت القرينة الظاهرة اللفظية أو الحالية على أنه أراد غير ذلك، يعني يعتقد غير ذلك. فالقرينة حينئذ في هذا المجاز تدور مع اعتقاد المتكلم، فإن علم يعني من جهة السامع أو ظن أن المتكلم موحد حينئذ حمل قوله على المجاز وصدقه، وإن علم أو ظن أو علم أو ظن أنه دهري مثلا حمله على الحقيقة وكذب قائله. والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر، يعني في ظاهر الكلام من حاله ذا عنده، عنده الضمير يعود إلى المتكلم، يعني في الظاهر من كلامه لئلا يكون قرينة على خلاف قول حقيقة عقلية. وإن أسند الفعل أو معناه إلى غير، وهذا الغير المراد به غير الفاعل المفعول به بشرط أن يكون هذا الغير ملابس للفعل أو ما في معناه مجاز أي عقلي أولا، هذا شرط في حكم بكون مجازا عقليا وهو قيام القرينة اللفظية أو الحالية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل درس التفسير هذا إن شاء الله يأتي، بس لكن نريد الطلاب يكونوا جيدين، لأن التفسير سيطبق فيه إعراب وصرف وبيان واستعار، إذا الطالب مكان متصور تبقى هنا الإشكال فيه في الدرس يكون فيه صعوبة. أما أحكام من أحكام هذا ما أدري عنه، هل يستأنف أم لا، الله أعلم.